بسم الله الرحمن الرحيم نافلو على طول نيما لا منسو منك نيما دافع البيما كنيما لليمان يا مولما أتلم دنيا للآخرة نيموتيوتي الحمد لله تنتوم على تالت الذي منسوم خلق السماوات والأرض أي سنغل نمبنكودا وجعل الظلمات والنور أي دبول النور فنندا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وقولا مول من كافريات ماريما من كافريات تألما ولك جنكتو نياي إكا ألا نين فنتم بندي من مؤلفون الدافعون التي هو الذي خلقكم من طين أتلي ألدا كبو بطوبلا ثم قضى أجلا وقولا ناتكيتي واتلا كلو كلين أي واتو قالا ننت نال دنيا واتو منا أنين أن ننت تالا واتو منا وأجل مسمى عنده andun watilon dingo minse ke duniya laban watoti anin mol laban watoti abebe ate alal bulu thumma antum tamtarun wa qula altudfil albikir kirin alal quwwat wa huwa allah fis samawat atalum alati sangul kun wa fil ard anin bankoto ya'lamu sirrakum wa jahrakum ayalla kullonin allabanke lonne wa ya'lamu ma taksibun alika min bara'ati alayalon وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين تماسيرتنا لك آياتنا لك من مؤلاء آية التي فيشي كودي على درون وقد كذبوا بالحق لما جاءهم تمومن تونيا ناتي كان يافن يندلي فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون وطو اتولب جترم من السنين وكبار بنالي كان ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرية ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن قرن جمال تنبت فوي ما جنت على نقول هلك لجنة البنالة مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم انت على نم ما فاندروك ولا نعم بانكوكا ما هو ما فاندروك ألتل بانكوكا وأرسلنا السماء عليهم مدرارا نسنج جما بوني كان وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم دلل ببرلي كتو فأهلكناهم بذنوبهم إلى جنوب وسابو كنات هلكي وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ناتا قرن كتنغلو بلندي تلنا كولا تلتا كولا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس هنيات رنتي ألنا كتابو لجندي تكيلا كان كيتو فون ياب كيتو منا فلمسوه بأيديهم إناتو كيتو مومي فون بلو يا ماي يا ياجي لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين تندن مول منو كافرياتا إبا فلان حنبي نمان كفند فكورتين ببانكيري وقالوا لولا أنزل عليه ملك إكو من ياتنا ملايكو تجيلي تكيلا كان كيتو نياندي ولو أنزلنا ملكا ننت ألنا ملايكو لجندنون لقضي الأمر تندنن كيتيو تيتي تيما ثم لا ينظرون وقلتني تلم ولحندو من دنفان ولو جعلناه ملكا أنيا ترنا كيلا كملايكو لتنون لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ننا كيلا كملايكو لنتنون mba kala keleti o kenyin nse dundir kala don kolla sitifano la sitifana sifal min dun mbe wala dun nala abe kola mo malbe tarle kona malaika ma tarna noy kon wala kadustu zia bi rusulin min qablik ite kila sengi lonko igituta kilare ya molla janni binala fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastehzi'un molu min ya lonko igituta kilare ya mol nyunna igituta kilare ya mol la ko min kan woyan kan kato na tema qul wato afoye ko siru fil ardu alta mabanko kan thumma nzuru wa qula alyajibe roke kayfa kana aqibatu almukaththibin fan yandir lalla bang binyadir kul man ma fis samawati wal ardu afoye jamalata mu femulti min be sangul nim bankoto kul lillah afoye ko ala damalata mu kataba ala nafsihi arrahma ati ala lay balafa safi afama aya farlandi afama ko abe kala balafa man solet la yajma'annakum ila yawm alqiyamah ati ala kaltako balika fulan yawm alqiyamah lu la raiba fihi sikamantar alqiyamah lu minna natu alladhina khasiru anfusahum wa tumul minni fangul kasara fahum la yu'minun wallum mulati minnu talima ne ala